الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح بكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، قال: وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال الحلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يواصل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى ذكر وصاياه فيما ينبغي على الحاج مراعاته وهو يستقبل أداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، حج بيت الله الحرام. فمن هذه الوصايا أن ينتقي وينتخب ويتخذ لمال لحجه المال الحلال والنفقة الطيبة، لأن الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا، والطيب اسم من أسماء الله الحسنى، كما يدل لذلكم الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالله عز وجل من أسمائه الحسنى الطيب، وهو الطيب جل وعلا في ذاته، والطيب في أسمائه، والطيب في صفاته، والطيب في أفعاله وفي شرعه، والذي له تبارك وتعالى الطيبات، كما يقول كل مسلم في التحيات: التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله جل وعلا. والطيبات أي من الأقوال والأفعال وأنواع القربات لله عز وجل، فلا يتقرب بها إلا لله، فهي لله أي خالصة، لا يتقرب بها لأحد سواه، فهو جل وعلا الطيب الذي له الطيبات، فهو جل وعلا الطيب الذي له الطيبات. فالحج طاعة عظيمة وعبادة جليلة وقربة من القربات العظيمة، فإذا أراد العبد أن يحج فليتخذ النفقة الطيبة، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وليحذر أشد الحذر من النفقة الخبيثة والمال الخبيث، سواء أكان المال عن طريق الربا أو كان المال عن طريق السرقة أو كان المال عن طريق الغش أو كان، فليحذر ذلك كله، فليحذر ذلك كله، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل إلا طيبا. ولهذا قال رحمه الله: ينبغي أن ينتخب، أن يتخذ وينتقي ويختار لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، نفقة طيبة من مال حلال. أما الأموال الخبيثة والأموال القائمة على السحت والحرام فهذه يحذر العبد منها في حياته كلها، لا في النفقة على نفسه ولا في النفقة على أولاده ومن يعول، ولا أيضا في قرباته، مثل أن يحج بها أو يبني بها مسجدا أو يبني بها بيتا للأرامل أو الأيتام أو نحو ذلك. هذه أموال خبيثة، هذه أموال خبيثة، والله سبحانه وتعالى لا يتقرب إليه عز وجل إلا بالطيبات، فهو الطيب الذي لا يقبل إلا طيبا. ولأن يتصدق الإنسان بقليلا جدا ويسير من المال من مال طيب خير له من أن ينفق الآلاف أو الملايين من الأموال المحرمة. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد بعدل تمرة، بعدل تمرة أي ما يعادل تمرة واحدة، إذا تصدق العبد بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، أخذها الله منه أو تلقاها الله منه بيمينه ثم رباها له كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل، يعني تمرة أو ما يعادل تمرة من كسب طيب يربيها له سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم فصيلة، والفصيل هو صغار الخير، يربيها له كما يربي فصيله حتى تكون يوم القيامة مثل الجبل. فالنفقة من المال الطيب وإن قلت مباركة، وأثرها على العبد المنفق في دنياه وأخرى عظيم. وأما المال الخبيث فلا خير فيه قل أو كثر، المال الخبيث لا خير فيه قل أو كثر. ولهذا على من أراد الحج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في حجه وفي عبادته، ولينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال. قال: لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والحديث في مسلم وله تتمة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المرسلين بما أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. قال النووي رحمه الله: يطيل السفر أي في أنواع الطاعات ومن ذلكم الحج، يطيل السفر في أنواع الطاعات وأبواب البر ومن ذلكم الحج، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أنى يستجاب لذلك. يعني كيف تكون الاستجابة لمن هذه صفته، والمطعم حرام والمشرب حرام والملبس حرام والجسم القائم مغذى بالحرام، والجسم القائم مغذى بالحرام، فأن يستجاب لذلك. ولهذا قال بعض السلف: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقها بالذنوب وبالمحرمات، فعلى العبد أن يتقي الله عز وجل في حجه، وليتقي الله سبحانه وتعالى في عموم طاعاته، وليتقي الله سبحانه وتعالى في ماله، وليعلم أنه إذا وقف بين يدي الرب العظيم يوم القيامة سيكون أو سيوجه له سؤالين كلاهما عن المال، سيوجه له سؤالين عن المال يوم القيامة، الأول من أين اكتسبته، والسؤال الثاني أين أنفقته. كل مال يدخل على الإنسان ويخرج يسأل عنه يوم القيامة، السؤال الأول من أين اكتسبت هذا المال، والسؤال الثاني في ماذا صرفت هذا المال وفيما أنفقت هذا المال. كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن ماله فيما اكتسبه ومن أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحرص على النفقة الطيبة والمال الحلال، وليكن تقربه إلى الله سبحانه وتعالى بالطيبات، فإن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا آخر قال: وروى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز، ووضع رجله في الغرز، والغرز هو الموضع الذي يضع من أراد ركوب الدابة قدمه فيه لينهض على الدابة وليصعد على ظهرها، فإذا وضع رجله في الغرز لينهض وليصعد على الدابة ليسافر سفر الحج والنفقة طيبة، يقال ينادى فيقول: لبيك لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال، وحجك مبرور غير مأزور، وحجك مبرور غير مأزور. قال: وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور، وحجك غير مبرور. وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله وهو في صحيح مسلم، الحديث الذي قبله في صحيح مسلم، وهذا الحديث بمعناه، هذا الحديث بمعناه أن العبد الذي أراد الخروج إلى الحج عليه أن يتقي الله عز وجل في انتخاب واختيار المال الطيب الذي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإنفاقه في سبيله في حجه وفي أدائه لهذه الطاعة العظيمة، وأن الواجب عليه أن يتجنب الأموال الخبيثة. وهذا الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه الطبراني في إسناده كلام، ولكن الحديث الذي تقدم وهو في صحيح مسلم يدل على هذا المعنى من حيث الجملة، وأن الواجب على المسلم إذا أراد السفر لأداء هذه الطاعة أن ينتخب المال الطيب الحلال، لأن الله سبحانه وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، وله تبارك وتعالى الطيبات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فيما يتعلق أيضا بالنفقة الخبيثة والمال السحت والمال الحرام، وأن الواجب على المسلم أن يحذر منه أن يجتنبه، في هذا المعنى يقول الناظم: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وليس كل حج مبرورا، وليس كل سعي مشكورا، إلا إذا تحقق في السعي وفي الحج الشروط التي تكون بها أو يكون بها قبول العمل. ثم قال رحمه الله تعالى: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس. ينبغي الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، وهذا يتطلب من الحاج ابتداء أن يأخذ معه الزاد الذي يكفيه، أن يأخذ معه الزاد الذي يكفيه في حجه. أما إذا كان خرج ولم يأخذ معه الزاد الذي يكفيه، فإنه في مثل هذه الحال سيضطر نفسه للسؤال ومد يده إلى الناس وعرض نفسه على الناس في طلب الحاجة. ولهذا ينبغي للحاج أن يحرص على الاستغناء عما في أيدي الناس، وهذا كما قدمت يتطلب منه أن يأخذ معه الزاد. وجاء في بعض الآثار أن ناسا كانوا يخرجون بدون زاد، يخرجون للحج بدون زاد، ويقولون: نحن المتوكلون، ويقولون: نحن المتوكلون. فنزل في ذلك قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذه جاءت في سياق آيات الحج في سورة البقرة، قال: وتزودوا، فيدخل في عموم الأمر بهذه الآية أخذ النفقة الطيبة التي يستعف بها المرء ويستغني بها عن سؤال الآخرين، عن سؤال الآخرين. قال: وينبغي للحاج الاستغناء عما في أيدي الناس والتعفف عن سؤالهم، أي يعف نفسه عن سؤال الآخرين. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. من يستعفف أي يأخذ بنفسه في سبيل العفة ومنع النفس عن سؤال الآخرين والطلب منهم ومد اليد لهم، من يمنع نفسه من ذلك ويصرفها متعففا يعفه الله تبارك وتعالى. ومن يستغني أي عما في أيدي الناس وعن سؤالهم وعن الطلب منهم، من يستغني يغنه الله. وهذا فيه أن بذل الأسباب، بذل الأسباب دفعا للنفس إلى الفضائل ومنعا لها عما لا يحمد وعما لا يجمل، يوصل العبد بإذن الله تبارك وتعالى إلى الغايات الحميدة. وهذا له نظائر كثيرة في السنة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقى. فمن يبذل السبب يعينه الله سبحانه وتعالى. فالذي يريد لنفسه العفة ويريد لنفسه الاستغناء عما في أيدي الناس ويمنع نفسه من ذلك ويتصبر ويجاهد نفسه على بذل السبب النافع المفيد يغنيه الله سبحانه وتعالى. وقصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ليست عنا ببعيد، لما جاء مهاجرا إلى المدينة فعرض عليه أحد الأنصار أن يقاسمه بيته وماله، يعني يعطيه نصف المال وأيضا يخيره بين إحدى زوجتيه يطلقها وتكون له. فدعا له قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق ومضت كلمته رضي الله عنه حكمة في هذا الباب، قال دلوني على السوق، فأرشدوه إلى السوق وأخذ يتاجر حتى أغناه الله سبحانه وتعالى. وهذا المنهج القويم عمل به خلق سمعوا هذه الكلمة التي صدرت من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعمل بها خلق من الناس فأغناهم الله، تعففوا وذهبوا إلى السوق وأخذوا يتاجرون بالقليل القليل حتى أغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله قال وقوله صلى الله عليه وسلم معطوف على قوله لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم لا يزال يعني مستمرا دؤوبا يسأل الناس، يعرض نفسه على الناس، يمد يده إلى الناس أعطوني يسألهم، لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي ليس في وجهه قطعة لحم. يأتي على هذه الصفة ويكون ذلك خزيا ويكون ذلك علامة يعرف بها أن هذا الذي جاء بهذه الصفة سبب ذلك أنه كان لا يزال في حياته الدنيا يعرض نفسه على الناس يسأل ويطلب من الناس حتى يأتي يوم القيامة بهذه الصفة والذي يعود نفسه على السؤال إن لم يبادر نفسه في أول الأمر ويحزم نفسه بمنعها من السؤال، قد يكون من هؤلاء الذين إليهم الإشارة في الحديث لا يزال الرجل يسأل. لماذا؟ لأنه إذا استمرأ السؤال ولم يمنع نفسه منه استمر على ذلك وداوم عليه. وقد ذكر لي أحد مشايخنا الأفاضل الأجلاء قال كنت مرة في مكة فجاءني شاب صغير ومد يده يسأل، قال فقلت له يا بني أنت في شبابك وفي صحتك وفي قوتك، خير لك من هذا السؤال أن تعمل وتكتسب من عرق جبينك وتبذل السبب، هذا خير لك، والله سبحانه وتعالى يغنيك عن الناس من فضله ولا تصبح بحاجة إليهم. وإن لم تحزم نفسك، يقول قلت له إن لم تحزم نفسك وتمنعها من هذا السؤال تكبر وأنت تسأل الناس تكبر وأنت تسأل الناس. يقول دار بيني وبينه هذا الحديث، قال ثم كنت جالسا بعد هذه المدة بما يزيد على 10 سنوات في مكة، وإذا به يأتي إلي ويسألني. قلت له أما تذكر قبل أكثر من 10 سنوات جئتني وقلت لك كذا وكذا ونصحته مرة ثانية؟ فالنفس تستمرئ السؤال، تستمرئ السؤال وتحجم عن الجد والاجتهاد والعمل والبذل والطلب، وتصبح بهذه الصفة، يبقى حياته ربما من صغره إلى أن يموت وهو يمد يده إلى الناس يسألهم. لكن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة، ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا أعظم وصية وأجل أمر، ألا وهو الوصية بالإخلاص وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل. قال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة. أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة، فتكون النية لله خالصة، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، كما قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فمن أعظم ما ينبغي أن يعتني به الحاج ويهتم به إخلاص النية وإصلاح المقصد. وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها. فإذا كانت النية صحيحة والمقصد سليما فإن الله سبحانه وتعالى يقبل عمل العامل. وأما إذا كان له نية أخرى كالرياء والسمعة وحطام الدنيا ونحو ذلك، فهذا يرد عليه عمله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى منه. ولهذا كان من أوجب ما يكون وأعظم ما يكون وأهم ما ينبغي أن يتنبه له الحاج أمر الإخلاص. والله عز وجل قال: ولله على الناس حج البيت، وقال: وأتموا الحج والعمرة لله، أي مخلصين، تبتغون بذلك وجه الله وتتقربون بذلك لله سبحانه وتعالى. قال: ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه، والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة. يعني يكون هذا غاية الإنسان ومقصده من هذا السفر المبارك، يقصد بذلك وجه الله والدار الآخرة، أي نيل ثواب الله الذي أعده لعباده المتقين وحزبه المقربين في الدار الآخرة، ويكون مقصده التقرب إلى الله في تلك البقاع الطاهرة بما يرضيه من الأقوال والأعمال. الأقوال مثل تلاوة القرآن والتلبية والتسبيح والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، والأعمال مثل الصلاة والطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك من الأعمال. فيكون مقصوده في حج التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة. قال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها. يحذر أشد الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطام الدنيا، يعني المال والمكتسبات والمقتنيات التي مآلها إلى الزوال والفناء. فليحذر من أن يكون غرضه ومقصده من الحج الدنيا وحطامها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا قصد به وجهه عز وجل، أما من أراد به الدنيا لم يقبله الله منه، كما سيأتي في الآية الكريمة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآية فيها شروط العمل المشكور الذي يشكره الله سبحانه وتعالى لصاحبه، وهي أن يريد به الآخرة، وأن يسعى السعي أن يعمل العمل الصالح المقرب إلى الله، وأن يكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. قال: ويحذر كل الحذر من أن يقصد بحج الدنيا وحطامها أو الرياء، أو أن يقصد الرياء أي مراءة الناس والمفاخرة، وأن يري الناس نفسه وأنه الفاعل لكذا والقائم بكذا والمتقرب بكذا، فيحذر من هذا أشد الحذر. وأيضا يحذر من السمعة، والرياء يكون فيما يرى بالبصر والسمعة فيما يسمع بالسمع. فالرياء هو أن يقوم بالعمل، أن يقوم بالعمل لأجل أن يراه الناس، ويزين العمل ويحسن العمل من أجل أن يراه الناس ويشاهده الناس على هذه الصفة. والسمعة أن ينقل للناس أخباره وتعبداته، أن ينقل للناس أخباره وتعبداته، مثل إذا رجع من الحج إلى بلاده يتحدث إلى الناس بأعماله، يتحدث إلى الناس بأعماله، يسمع. وكان قديما يوجد التسميع بالعمل، يوجد التسميع بالعمل بعد الانتهاء منه، بعد الانتهاء منه، يعني بعد الانتهاء من العمل لا يتمكن من المراءة. قديما ما كان يتمكن من المراءة بالعمل، فبعد العمل لا يتأتى لمن ليس مخلصا إلا أن يسمع. فإذا رجع إلى بلده يحدثهم، يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، يسمع بعمله. لكن الآن في زماننا هذا أصبحت المراءة أيضا متأتية حتى بعد العمل، المراءة أصبحت متأتية حتى بعد العمل، مع توفر الآن أجهزة التصوير الفيديو الحديثة أصبحت المراءة متيسرة. ولهذا بعض الناس يبتلى ابتلاء عظيم ويصاب مصاب فادح في تنقلاته في الحج، يلتقط لنفسه صورا متحركة وصورا ثابتة في ميناء وفي المزدلفة وفي عرفات وفي البيت الحرام وفي الطواف وفي السعي، يلتقط صور. وأصبح بعض الحجاج همه إذا وصل إلى إلى إلى مكان أهم أمر عنده أن يلتقط له لنفسه صورة في ذلك المكان، هذا أهم ما يكون. وإذا فقد أو فاته أن يلتقط الصورة يحس أن جزءا من عمله لم يتم. أهم ما يكون أن يلتقط الصورة، فيأخذ صور ثابتة ويأخذ صورا أيضا متحركة بهذه الوسائل التي أصبحت في اليد تحمل وفي الجيب تنقل، ويلتقط هذه الصور لأي شيء، لأي شيء تلتقط هذه الصور، حتى يريها الناس، حتى يريها الناس وحتى يشاهدها الآخرين. وبعضهم يصنع لنفسه إذا رجع إلى بلد صورة مكبرة، صورة مكبرة وعليه لباس الإحرام ويده ممدودة والكعبة وراءه أو الجمرات وراءه، وصورة مكبرة وتكون في مدخل البيت أو في المجلس الكبير، حتى يأتي كل داخل ويرى هذا الحاج فلان وهذا الخاشع فلان وهذه يديه يمدها لله سبحانه وتعالى داعيا. هذا كله ليس لله، هذا كله ليس لله، هذا من مبطلات الأعمال. والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما قصد به وجهه عز وجل. أما إذا قصد به المراءاة والسمعة وإطلاع الآخرين على العمل، هذه صورتي في المطاف وهذه صورتي في المسعى وهذه صورتي في المكان الفلاني إلى آخر ذلك، هذا كله ما يقبله الله سبحانه وتعالى، لأنه افتقد شرط الإخلاص، لأنه افتقد شرط الإخلاص. وقد رأيت ورأى غيري بعض الحجيج أصلحنا الله عز وجل وإياهم، بعضهم يقف في بعض الأماكن الفاضلة ثم يطلب من رفيقه أو من أهله أن يلتقطوا له الصورة، ووقت التصوير، وقت الذي تلتقط فيه الصورة، يرفع يديه ويهيئ نفسه على صفة يعني مستعد، يعني هيئة متهيئة تماما، ويمد يديه ثم يؤشر التقط، يؤشر له التقط الصورة، يعني لما يضبط هيئته تماما يؤشر الآن أنا مستعد التقط الصورة واليد مرفوعة، وإذا التقطت الصورة نزلت اليدين، نزلت اليدين وانتهى الآن، انتهى رفع اليدين، أخذت الصورة الآن. هل هذا لله؟ هل هذا من الأعمال التي يتقرب بها إلى الله؟ أين هؤلاء وأين عقولهم وأين طلبهم لثواب الله، وأين الذي ينتظرون أن يقابلوا به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ إذا كان هذا الغرض وهذا هو المقصد، وأن تلتقط صورة ويحملها معه ويطلع عليها الآخرين، أين ابتغاء الله سبحانه وتعالى بالعمل؟ ولهذا يجب علينا أن نتق الله سبحانه وتعالى، وأن نحذر من مداخل الشيطان، أن نحذر من مداخل الشيطان. وأنا أنصح كل حاج أن يتق الله عز وجل وأن يلغي من حجه ما يسمى بالتصوير، يلغيه تماما، يلغيه من حجه، لأنك إذا أخذت الصور، إذا أخذت الصور حتى لو قلت أنا أخذها لنفسي مثلا، إذا أخذتها الشيطان معك ولا يتركك أبدا، حتى ترائي، حتى ترائي وحتى تسمع بهذا العمل، فهذا من أخطر ما يكون. ولهذا أنا أنصح يعني الحاج أن يتق الله سبحانه وتعالى بذلك. وأيضا مما أنبه عليه في هذا المقام، مجالس العلم، مجالس العلم التي تعقد في المساجد أيضا يجب أن تستصحب فيها النية الصالحة، أن تستصحب فيها النية الصالحة وقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. وقد قال بعض السلف: ما تقرب إلى الله بمثل طلب العلم، فطلب العلم قربة. ويلاحظ على بعض الحجاج حتى قضية مجالس العلم يمر بها ويلتقط لنفسه صورة في مجلس العلم، وتكون هذه من جملة ركام الصور التي يأخذها معه وتكون مضرة به ومضرة بعبادته ومضرة بتقربه إلى الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى إيذاءه لإخوانه الحجيج بالتقاط الصور التي لا يرضونها ولا يقبلون أن تكون تلتقط لهم تلك الصور. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يأخذ نفسه بمأخذ الحزم وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وقصده جل وعلا وحده بالعمل، وليحذر أشد الحذر من مداخل الشيطان أعاذنا الله سبحانه وتعالى جميعا من الشيطان وشركه. قال: فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وهذه الآيات واضحة في الدلالة على وجوب الإخلاص والتحذير من إرادة الدنيا بالعمل، وأن ذلك من مبطلات الأعمال وسبب في حبوطها وعدم قبولها. قال: وصح عنه صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم أنه قال: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، والخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالإخلاص وأن يعيذنا من الشرك كله دقيقه وجليله. ومما أذكر به في هذا المقام، مقام الإخلاص في هذه العبادة، عبادة الحج، تلك الدعوة المباركة العظيمة الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى الميقات، عندما وصل صلوات الله وسلامه عليه إلى الميقات وأهل عليه الصلاة والسلام بالحج والعمرة معا، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فهذه دعوة عظيمة مباركة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها في ذلك المقام، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يمن عليه بحج لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. وهذا الدعاء العظيم يغفل عنه كثير من الناس، وبعض الحجيج كما أسلفت سابقا في الميقات، في الميقات بداية الانطلاق لأداء هذه الطاعة، أهم ما عنده التقاط الصور، أهم ما عنده التقاط الصور بدءا من أول الانطلاق ثم في كل عمل وجزئية من جزئيات الحج. فإذا وصل المسلم إلى الميقات عليه أن يبدأ عمله بهذه الدعوة المباركة العظيمة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وليجاهد نفسه بعد ذلك على تحقيق الإخلاص. والنية تحتاج إلى معالجة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار، أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. قال رحمه الله تعالى: وينبغي له أيضا، وينبغي له أيضا أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين. فهذا الصنف من الناس يحتاج فعلا الحاج إلى تحري مرافقتهم ومصاحبتهم، لأن الصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد، وكما قيل قديما الصاحب ساحب، فالصاحب مؤثر في صاحبه ولا بد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. قال: أما حامل المسك فإما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة خبيثة. فالمسلم مطالب في أوقاته كلها وفي هذه الطاعة العظيمة حج بيت الله الحرام أن يتخير الرفقة الذين يعينونه على الخير ويعينونه على الطاعة ويسدون من أزره. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. فإذا تخير الرفقة الطيبة كانوا عونا له بإذن الله سبحانه وتعالى على أداء هذه الطاعة على الوجه الطيب وعلى الحال الحسنة. وأيضا ينبغي أن يكون مع الرفقة قلوا أو كثروا من يبصرهم بهذه العبادة من أهل العلم ومن أهل الفقه في دين الله ومن طلبة العلم المتفقهين في دين الله، حتى يكون العمل على بصيرة، حتى يكون العمل على بصيرة، فيتحرى الحاج في أعمال حجه بمرافقته الأخيار وصحبة أهل العلم وأهل الفضل، يتحرى ذلك حتى تقع هذه العبادة على بصيرة. ولهذا مما يتأكد الآن على الحملات، حملات الحجاج، يعني من الأمور المتأكدة في حق هذه الحملات أن يكون بصحبتهم أهل علم وطلبة علم مبرزين، حتى يكون لهم الدور في التوجيه والبيان وإرشاد الحجيج. أما إذا كانت الحملة ليس فيهم من يوجههم وليس فيهم من يرشدهم، ربما الحملة بكاملها تأخذ منعطفا خاطئا كما يحصل كثيرا، الحملة بكاملها تأخذ منعطفا خاطئا بأعمال ليست على السنة أو أعمال مخالفة للسنة أو أعمال تنقص الحج، وربما أحيانا تنقض الحج وتؤثر فيه تأثيرا بالغا. بينما إذا كان في الحملة عالم أو طالب علم أو فقيه فإنه بإذن الله يكون له دور بارز وبين في تسديد هؤلاء الحجاج وتوجيههم للصواب في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: ويحذر من صحبة السفهاء والفساق. ويحذر من صحبة السفهاء والفساق، لأن هؤلاء يشغلونه أولا عن الطاعة وعن العبادة، وثانيا ربما أنهم أيضا أوقعوه في أشياء من المخالفات والمحرمات، فصحبة هؤلاء فيها تأثير على من يصاحبهم ومن يرافقهم، إلا إذا كان الإنسان على علم وعلى فهم، فيأخذ بعض هؤلاء ليكون هو الموجه وهو الناصح وهو الذي يتخذها فرصة لمعالجة ما عند هؤلاء من خطأ، فهذا عمل مبارك في استصلاح هؤلاء. أما أن يصحب أناسا من أهل الفسق ويسايرهم في أعمالهم وأحاديثهم وفي جلساتهم، فهؤلاء يؤثرون عليه تأثيرا بالغا مما قد يضر بحجه، ولهذا يجب أن يحذر من صحبة السفهاء والفساق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. وهذا أيضا مطلب مهم، مطلب مهم، وهو أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته، بحيث يخطو خطوات الحج ويأتي بأعماله ويفعل مناسك الحج وهو على بصيرة، فيكون متقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم. وقد جاء عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه قال: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح، لأن وجود البدع وشيوعها وانتشارها بسبب العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بدون علم. ولهذا كان من المتأكد على كل حاج أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته. والآن توفرت يعني المناسك والكتب باللغات المختلفة التي تشرح للحاج أعمال الحج وتبين له تفاصيل الأحكام المطلوبة منه، فليحرص على ذلك، وليحرص أيضا على الكتب المبنية على الدليل. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، المبنية على الدليل، على الكتاب والسنة. قال: ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. وليسأل عما أشكل عليه، يسأل أهل العلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الحج تظهر للناس مكانة العلماء، في الحج تظهر للناس مكانة العلماء، ولهذا ترى الحجيج ما لا تراهم في وقت آخر في حرصهم على السؤال عن العلماء، وهذا أمر ملحوظ في الحج بشكل واضح وبشكل بارز. تجد الناس أحرص ما يكونون على أهل العلم والاتصال بهم وسؤالهم عن عموم أعمال الحج التي يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بها، حرصا منهم على أداء هذه الطاعة على بصيرة. وهذا الذي وجد فيه هذا الحرص بالاتصال في العلماء وسؤالهم والاقتراب منهم واستفتائهم في أعمال الحج ومناسكه، عليه أن يستفيد من هذا الدرس أهمية الصلة بالعلماء في جميع الأمور. أنت بحاجة في صلاتك إلى سؤال أهل العلم، وبحاجة في زكاتك إلى سؤال أهل العلم، في حاجة في صيامك، في جميع أعمالك إلى سؤال أهل العلم، حتى تكون في عبادتك لله سبحانه وتعالى على بصيرة. والله جل وعلا يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن كان قريبا من أهل العلم، حريصا على سؤالهم، حريصا على الاستفادة منهم ومن علومهم، فإنه يكون بإذن الله على خير عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: هل يشرع الإتيان بعمرة بعد الانتهاء من أعمال الحج لشخص ميت؟ من قدم مكة لأداء الحج والعمرة يجعل هذه السفرة لنفسه، يجعلها لنفسه، وإذا يسر الله سبحانه وتعالى له سفرا آخر يجعله لمن أراد من قرابته، إما لأمه أو لأبيه. أما الخروج المتكرر من مكة